أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 20 إن شاء الله تعالى، مع الصيام آداب وأحكام، وبفضل الملك العلام أوشكنا أن نصل إلى خط النهاية في هذا الباب، باب الأحكام أو أحكام الصيام أو الآداب والأحكام. من بعد تفسير الآيات المرتبطة بالصيام، من بعد الكلام عن الاعتكاف المشار إليه في الآيات ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، من بعد الكلام عن القيام المشار إليه أيضا في الآيات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وتتمة الكلام بالحديث عن فضل العشر الأواخر من رمضان واشتمالها على ليلة القدر المباركة التي أفردها الله بسورة مستقلة وأشار إليها في آية من سورة دخان، إنه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ألا وهي ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. مضت الليالي الوترية وأوشك رمضان على الانتهاء، وبقي لنا فيه ليلة على حسب التقويم الفلكي، بعد لحظات ولا أقول سويعات تأتي ليلة 30 من رمضان، وهي ليلة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها قائلا: التمسوا ليلة القدر في الليلة الأخيرة من رمضان. يضاف هذا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، قوله عليه الصلاة والسلام: التمسوها في 7 الأواخر من ررمضان، ول7 بقينا، ول5 بقينا، ول3 بقينا. فجمع بين الزوج والوتر في مجموع هذه الأحاديث بما تحدثنا عنه بفضل الله تعالى عن ليلة القدر ببيان أحكامها كاملة. ثم مع 28 من رمضان الذي هو الأمس، كان الحديث عن زكاة الفطر وأن هذا وقت وجوبها، و إلى أن يصلي الناس أو أن يخرج الناس إلى صلاة العيد فينتهي وقت زكاة الفطر، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وبينا بفضل الله تعالى أحكام زكاة الفطر، ورحنا ننوه على الخلاف القائم بين كونها قوتا أو نقودا، نقدية أو عينية، على أن الأمر أيسر من هذه الحرب الدائرة من خلال الشبكة العنكبوتية. لمن لم يستطع أن يجاهد في فلسطين تجده راح يجاهد في قضية زكاة الفطر، ولا بد وأن تكون عينية، ولا بد وأن تكون طعاما. ها أنا ذا نظرت في المسجد فوجدت رجلا وضع شيئا عينيا، فظننته زكاة فطر، فعلت الهم، قلت كيف نخرج هذه الزكاة بالفلوس؟ الحمد لله وصلناها لأصحابها، وهناك يعني يشترون الأطعمة ويشترون غالب قوت البلد، لكن المهم يعني المسألة أيسر من ذلك، وقد مضى الكلام عنها. ماذا بقي لنا من الحديث عن ملف الصيام كآداب وأحكام؟ أحكام الصيام أو حكم الصيام، وأن الصيام تنطبق عليه الأحكام الخمسة، وما يترتب على هذا من الكلام عن قضاء الصيام، قضاء رمضان، ومتى يجب القضاء، ومتى تجب الفدية. وإن كنت قد ألمحت إلى ذلك أثناء تفسير الآيات عند قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبقي الكلام عن صيام الفرض والتطوع، بيان أحكام، الكلام عن القضاء، كلام عن بعض المسائل التي أحاول أن أطوف بها وأن ألملمها إذا تيسر أن نفرغ منها اليوم مع الدرس العشرين، هذا فعلنا، وإلا فتفصيلاتها تحتاج إلى كثير، لكن نحن مقبلون على عيد وأجازة عيد وانشغال الناس، وإن كان الحظر عندنا يعني، والحال أيضا يعني الناس في عيد، من غير عيد هم مش موجودين الحمد لله، إلا من رحم ربي، ربنا يبارك في الموجود واللي بيسمع وبيشاهد. إذا ننظر ماذا تبقى من الأحكام. الكلام عن أحكام الصيام والذي تنطبق عليه الأحكام الخمسة، كيف يعني ممكن يكون في صيام مفروض وصيام واجب وصيام سنة وصيام مكروه وصيام حرام؟ أي نعم، الإجابة نعم. ما الصيام المفروض؟ صوم رمضان وصوم الكفارات وصوم النذور. ما الصيام الواجب؟ يجب قضاء صيام رمضان. ما الصيام المسنون؟ على قسمين، مطلق ومقيد. المطلق كأن تصوم أي يوم نافلة ابتغاء مرضات الله عز وجل. المقيد فيما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كسنة الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض ويوم عرفة ويوم عاشوراء والاكثار من الصيام في شعبان والاكثار من الصيام في الأشهر الحرم وصيام الست من شوال بعد رمضان، هكذا. وله كل هذا له أحكام وتفصيلات، وإنه لا يجوز الجمع بين نية فرض سنة مثلا، في ناس عليهم قضاء رمضان ولا كصوم الستة من شوال أقضي وصوم، لا ما ينفعش. يقضي يصوم الستة. طب وينفع يقضي ويضيع الستة ولا يصوم الستة ويأخر القضاء مسائل مسائل؟ يبقى المهم في صيام مسنون المطلق والمقيد، في صيام مكروه فيه وكتير له نماذج. صوم الوصال مثلا مكروه، صوم يوم أو يومي الشك مكروه، صوم أيام التشريق مكروه، وفي تفصيل كان يستثنى الذي لا يجد ثمن الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج، قد تكون هي أيام التشريق. وصوم يوم الجمعة منفردا، صوم يوم السبت منفردا، صوم يوم الأحد منفردا، وإيه؟ صوم المريض إذا هيدور هيزيد مرضه. ويكره صيام المريض إذا أعرض عن الرخصة أو شق ذلك عليه، فإن تحقق من تحقق من الضرر صار حراما. وعندك في الصيام المحرم صيام يومي العيدين، يحرم صيام يومي العيد الفطر والأضحى، ويحرم صيام الحائض والنفساء. يبقى عندنا الأحكام الخمسة موجودة الموجودة. يبقى عندنا صيام مفروض مباح، صيام المسافر المباح ده اللي المسافر يباح له الصيام إذا لم يعرض عن الرخصة ولم يجد مشقة وما إلى ذلك. طيب يبقى الأحكام الخمسة موجودة. طيب لما نرجع نقول الصيام المفروض صيام شهر رمضان ده على الأمة عدا أصحاب الرخص والأعذار فيما بيناه. هو أنت عندك أغلب العشرين درس الأولى كانت، يعني العشرين درس اللي احنا فيها دي أغلب الدروس الأولى كانت أحكام وآيات الصيام بينت ذلك. لكن صيام مفروض هو صيام شهر رمضان على الأمة باستثناء أصحاب الرخص والعذر. في صيام مفروض لكنه خاص، فرض على الإنسان إما لوقوع في خلل فلزمته الكفارة، فصوم الكفارة فرض، كفارة قتل خطأ، كفارة ظهار، كفارة يمين، ها في كفارات تانية أعتقد هم دول، كفارة القضاء لمن جامع في نهار رمضان، الله يفتح عليك. يبقى كفارة من جامع في نهار رمضان عمدا، وكفارة اليمين اللي ممكن يكثر هذا في الناس، وكفارة الظهار لمن قال لزوجتي أنت حرام عليك ظهر أمي، وكفارة القتل الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وفي آخر آية فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. أو صوم فرضه على نفسه وهو صوم النذر لله علي، هو يقول لله علي أن أصوم كذا، أن أصوم يوما شهرا عشرة أيام قل أو كثر، بس ما يقولش أصوم دهرا. وعندك من الصيام المكروه صيام الدهر، فهنا النذر أصبح يلزمه حتى لو مات وعليه هذا النذر لزم وليه، يلزم وليه أن يصومه عنه على نحو ما سنفصل في الأحكام إن شاء الله. يبقى ده اسمه الصوم المفروض. نؤخر الكلام عن صوم النافلة، احنا ما خلصناش الفرض اهو لسه. أي نعم، والنهاردة 29 رمضان، بفتكر وأنا صغير كان واحد في العيلة عندنا لطيف كده مرح، فأول يوم من رمضان يقول الراجل العربي مسك النبوت ويقول فرقع رمضان، فرقع رمضان باقي فيه 10:09 وعقب النهار فرقع رمضان. والله من وقت لا باقي 10:09. يعني فماذا نقول لما إذا كان ده من أول يوم بقول باقي 10:09 عقب النهار، فما بالك أنت في آخر يوم ولا اليوم قبل الأخير؟ فإحنا لسه الفرض موجود، فممكن نأخر الكلام عن صوم التطوع. لكن إيه فكرة صوم التطوع؟ أن يظل الإنسان له صلة بالصيام. لما للصيام من فضل قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يعني من أجل القربات. وقد بينت سلفا في خطبة جمعة أن كل الأعمال لها أجور محددة إلا الصيام، كما هو في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. ولما يبقى كده لي بقى والخصوصية هذه، الله أكبر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لم يكد يفرغ من صيام رمضان إلا وبدأ ثاني يوم العيد. شوف العيد حرام الصيام، لكن ممكن من ثاني يوم العيد تبدأ صيام الستة من شوال، ويصوم الستة من شوال، ويصوم الاثنين والخميس، ويصوم الأيام القمرية، ويصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ممكن تبقى في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، وممكن تبقى سبت وحد الأسبوع واثنين هذا الشهر، وثلاثاء وأربعاء وخميس الشهر الذي بعده، وأنواع من الصيام سنذكرها إن شاء الله. إذن ده الفرض وده التطوع على الإجمال. الصيام المكروه كصوم الوصال، وهو أن يقرن الإنسان بين صيام يومين لا يفطر بينهما. الحكاية دي حصلت مع الصحابة في سبب نزول الآية الأخيرة. الصحابي اللي صام يومين ورا بعض ولا ويعني كان هيروح فيه، بس ما كانش قدامه غير كده. انما انت تقدر تفطر وتتصح وتقول لي الا انا هواصل. انا هذا حصل برضو مع الصحابه، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى الصحابه عن الوصال، لكنه كان يواصل عليه الصلاه والسلام يصوم اياما دون ان ياكل او يشرب. قالوا: يا رسول الله انك تواصل، ما انت بتواصل. قال: اني لست كهيئتكم، ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. اني لست كهيئتكم، ابيت يطعمني ربي ويسقيني، او ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فبين ليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن قضية صوم الوصال بالنسبة له خصوصية، ودي من الخصوصيات للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات منها صوم الوصال. فهم قالوا: لا، احنا لازم نتبعك في كل حال، هنصوم احنا وصال زيك. لا تفعلوا. قال: لا، سيبنا بس، سيبنا. ففي يومين زي آخر الشهر زي كده، وبدأ يصوموا 28، وصبحين صايمين 29، وإلا إيه؟ بيتفرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم بيصلوا وراه يوم 29، وهم ما فيش مفرهدين خالص، رايحين صوموا نهار طويل وحر. فصاموا يومين، فقد بلغ بهم التعب والجهد كل مبلغ، وإلا مع يوم 29 رؤية الهلال، على إنه صابح العيد ما كملش رمضان 30. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كالمنكر لهم لو زاد لزدتكم. يعني لو رمضان كمل 30 يوم كنت أقول لكم: يلا وروني شطارتكم، وروني نصحتكم، كملوا كمان اليوم الثالث عشان بكره ما ليكوش لي معايا ولا يعني هيصلوا ازاي ورا النبي عليه الصلاه والسلام. فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام عن الوصال شفقه بهم فابوا، ليس عصيانا وانما طمعا في الاجر، فتركهم وواصل بهم يوما ويوما حتى دخل شهر شوال، فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، قال هذا كالمنكر لهم. يبقى ده من ضمن الصيام المكروه اهو، وبما انه الكلام عن ملف الصيام كاملا يبقى يعني ايه وصال يا مولانا؟ هو ده الوصال، الوصال يا ابو طاهر، وصال يوم بيوم ولا بالشهر؟ لا هم وصلوا يومين ورا بعض وما لهمش النبي عليه الصلاه والسلام. لكن قال العلماء في هذه المساله يجوز الوصال الى السحر فقط لحديث فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر، اخرجه مسلم. يعني كانه في نوع من الوصال ممكن. فأيكم أراد أن يوصل فليوصل إلى السحر، ما فطرش المغرب وقعد لغاية لما خلاها وجبة واحدة، وجبة السحور. إن فعل هذا قالوا هذا من باب الجواز، وإلا فهو خلاف السنة. السنة كما قد علم تعجيل الفطر وتأخير السحور وما إلى ذلك من سنن ذكرت في الباب قبل ذلك. يجب على الإنسان الذي أفطر أياما من رمضان أن يقضيها، يجب عليه قضاء ما فاته من رمضان. مين؟ مريض وبرئ من المرض، مسافر ورجع من السفر، حائض وطهر، نفساء وطهر، قضاء. ايه كمان؟ الحامل والمرضع، وهما مخيرتان بين القضاء او الفدية على نحو ما قد سبق. يبقى يجب القضاء. السنة في القضاء استحباب المبادرة بقضاء ما أفطره من رمضان بعد العيد مباشرة، يعني يمكن يبدأ القضاء من اليوم الثاني من شوال، لأنه أسرع في إبراء ذمته، ولأنه أحوط له، ولأن الإنسان لا يدري ما يحدث له، قد يكون اليوم صحيحا وغدا مريضا، وقد يكون اليوم حيا وغدا ميتا، فليبادر بسداد ما عليه من دين، ودين الله أحق بالقضاء ومنه الصيام. وفي القضاء يرخص له أن يقضي متتابعا أو متفرقا، عليه أيام يقضيها متتابعة أو متفرقة، ولكن يستحب للمسلم استحبابا يستحب للمسلم التتابع في قضاء ما أفطره من رمضان، لأن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، ولكن هذا من باب الأحوط وليس الأوجب، لأنه ممكن يظل يقضي طول السنة. وإذا كان يستحب له أن يعجل بقضاء ما عليه من صيام رمضان، كلمة عليه هنا من باب التغليب وإلا عليه وعليها، يعني كما على المريض والمسافر كذا على الحائض والنفساء والحامل والمرضع، إن كان يستحب المبادرة فإنه يجوز التأخير، يجوز تأخير قضاء صوم رمضان ما لم يأتي رمضان آخر، وكأن وقت القضاء ممتد طول العام وآخره شعبان، ولا يأتي رمضان الثاني اللهم إلا لعذر أو ضرورة. صح هذا من خلال الآية ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بإطلاق أيام أخر والسلام، أي أيام أخر في طول العام. ولحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات، قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، كان يكون علي الصوم من رمضان بإيه؟ أيام الحيض، ما كان في عند السيدة عائشة إلا الحيض، نفاس ما حفظ وما أنجب، كنية أم عبد الله تكريما لكن ما أنجبت أولاد، يبقى كانت تفطر أياما في رمضان بسبب الحيض، أمر كتبه الله على بنات آدم. طيب وبعدين تشوف النبي عليه الصلاة والسلام صايم، صايم ستة من شوال أنا معاك، صايم اثنين وخميس أنا معاك، صايم كذا كذا من النفل هي صايمة معاه، مفطر مفطرة معاه، بس في شوية أيام حق الدورة الشهرية اللي ممكن تكون وصلت في أسبوع مثلا هي تقعد تأخرهم ولا تحبش تصومهم، لربما يجي النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت أو هو يريدها أو هي كذا. المهم ذكرت في رواية من الروايات أنه عدم صيامها ما عليها من رمضان اهتماما أو انشغالا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت هذا الحديث الصحيح الذي هو متفق عليه، كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، إما دل هذا على جواز تأخير القضاء ولا حرج ولو كان من غير عذر. لهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فقوله ما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان دليل على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان، والاستطاعة هنا المراد بها الاستطاعة الشرعية أي لا أستطيع شرعا، ولأنه إذا أخره إلى ما بعد رمضان صار كمن أخر صلاة الفريضة إلى وقت الفريضة الثانية من غير عذر. وفيه كلام عند الفقهاء إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان الآخر من غير عذر أثم يأثم، لكن يلزمه شيء مع الإثم، كان تلزمه فدية أو كفارة، ده بخلاف القضاء طبعا يأثم والقضاء لا يزال يلزمه، لكن مطالب بشيء آخر غير القضاء والإثم الذي لزمه فعليه بتوبة واستغفار، قال بعض الفقهاء عليه مع قضاء كل يوم إطعام مسكين عن كل يوم لكل مسكين نصف صاع جبرا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، حافظ لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، هو حديث يعني ليس بالقوي، إنه الإنسان يأخر الصيام لغاية لما يأتي رمضان آخر يطعم مسكينا. قال وفيه فتوى بعض الصحابة بذلك كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، هذا على المذهب. ولكن الصحيح أنه لا يلزمه إلا القضاء مع إثم التأخير، لأن ما روي في وجوب الإطعام حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة ولا تشغل به ذمة. وأما ما ذكر عن بعض الصحابة فإنه محمول على أن ذلك من باب التشديد عليه لئلا يعود لمثل هذا الفعل، فيكون حكمه اجتهاديا أو يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. ولأن ظاهر القرآن يدل على أنه لا يلزمه الإطعام مع القضاء ولو أخره، لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخرى ولم يوجب أكثر من ذلك، ولأن قول الصحابي حجة ما لم يخالف النص، وهنا خالف ظاهر النص فيمكن ألا يعتد به أو ألا يلتفت إليه، والأمر هنا موسع. هذا والخلاف المعتبر اللي يحتمل هذا وذاك، واللي ممكن واحد يأتيك وتحس إنه يعني هو فعلا ما صامش رمضان ودخل عليه رمضان الثاني وليه وكذا، والله كذا وذكر أمورا، طيب خلاص اقضي. واحد تاني مفرط وانت حبيت تعذره، من حقك أن تفعل حتى لا يتهاون في مثل هذا، ولأنه ممكن يموت. إذا صام من عليه قضاء من رمضان صوما واجبا كصوم نفر أو كفارة فلا بأس. واحد عليه صوم رمضان فرض، لكن مع الفرض عليه صيام نذر، فهل طب أخلص من النذر وبعدين أقضي رمضان؟ صح صومه لا بأس بذلك. كلمة لا بأس عند الفقهاء يعني درجة من درجات الإيه؟ القبول. إذا صام من عليه قضاء من رمضان، قضاء من رمضان صوم تطوع، فيه قولة لم يصح صوم النافلة ويأثم، لأن النافلة لا تؤدى قبل الفريضة، ولقول أبي بكر إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فهذا رأي. والصحيح في المسألة أنه يجوز له ذلك ما لم يضق الوقت، ولكنه خلاف الأولى. يعني واحد عليه قضاء رمضان وتركه لغاية شعبان، بعدين قال والله السنة في شعبان الإكثار من الصيام، وراح صايم من شعبان ما شاء الله وذاخر رمضان الثاني، يعني انت بتعمل ايه؟ اقضي ما عليك، ادي الفرض، انما عاد تصوم لطول السنة نوافل زي الفرض. لا يقبل الله نافلة ما لم تؤدى الفريضة، فده من باب الأولوية. وإلا هيأتيك في المسألة إن واحد عليه قضاء وقدامه الستة، ممكن يبدأ بالستة عشان الستة مقيدة بشوال والقضاء موسع طول العام ممكن، لكن يعني كلما بادر بأداء الفريضة قبل النافلة فهذا هو الأولى، وإلا فالقضاء وقته موسع. والأولى لمن كان عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به أولا حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة تسعة منها ما شاء الله صيامها والأعمال الصالحة فيها. طيب ما كانش قضى ما عليه خدهم، بس مش هتقدر تجمع النيتين، نية صيام التسع من ذي الحجة مع نية القضاء مش هينفعوا مع بعض، لأن القضاء نية وحده الفريضة، والنافلة يجوز فيها جمع النيات، النهاردة الاثنين والنهاردة 13 من الشهر والنهاردة كذا، النهاردة وافق يوم خميس وجاي يوم عرفة، النهاردة وافق يوم اثنين ووافق يوم عاشوراء، تجمع النيتين في السنن، إنما في الفريضة ما ينفعش. نعم، يبقى الأولى لمن عليه قضاء من رمضان أن يبدأ به أولا حتى لو مر عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة، وربما يدرك أجر القضاء وأجر صيام هذه الأيام بدون ما يعدد النية، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء فيكون القضاء أولى وأفضل من تقديم النفل عليه، لأن القضاء قد يأخذ أجر، يأخذ أجر العمل الصالح في الأيام الطيبة. هيقابلنا أول شيء بعد رمضان وبعد العيد، طبعا هيقابلنا يوم العيد من النوع اللي ذكرناه الصيام المحرم، فيحرم الصيام يوم العيد أو يحرم الصيام يومي العيد، هما يومان الفطر والأضحى. ثاني يوم العيد أحيانا كنا في بلادنا ونقعد نلف على أهالينا ونصر رحمنا، طبعا رايح تعيل على أهلك، الناس بيبقوا فرحانين في العيد، عاملين شوية كعك وبسكوت، بيقدموا شوية ترمس وشوية ملبس وحلبة مزرعة، وانت قال ايه من تاني يوم حضرتك رايح لهم صايم، واللي موديك تروح ليه صايم؟ مش حلو. تروح وتعيد وتفرح من العيال الصغيرة وتقدم لهم عيدية وشوية ملبس وشوكولاتة، وبعدين يقدموا لك بقى الترمس والحلبة، تاكل ترمس تقشقش والحلبة دي حلوة أوي مفيدة جدا، وبعدين مقدمين لك حاجة حلوة وقول لهم لا بلاش البيبس الله يكرمكم، بلاش الغازية دي بلاش منها خالص، ما بحبش الغازية دي خالص، أي حاجة من جنس المياه الغازية ما بحبهاش، بس أشرب عصير، أشرب حاجة سخنة، حاجة من أعشاب، والشاي مش حرم، طب تاخد قهوة ومال كوباية قهوة ولا فنجان قهوة مش مشكلة، ما تروح لهمش صايم. ما خلاص ما وصلت يا أخي، وصلت يا أخي. فلو أنت مثلا قاعد هنا لا الأهل ولا عبية ولا، يا رب أجرنا خيرا عوضنا خيرا يا رب، وما فيش حد مخبط على الباب، وبكثير هاو إذا حد عايد عليك بالتليفون يبقى كويس، هذيك لسه حي ترزق ولا حي يسعى. فسبحان الله الحمد لله، أي والله الحمد لله. فإيه اللي يمنعك ودام ما فيش حد رايح ولا جاي، من تاني يوم استعنا بالله وتوكلنا على الله ونبدأ نصوم الست. أيوة أنت كراجل تبدأ من ثاني يوم تصوم الستة من شوال، لكن عندك زوجة في البيت فطرت أياما من رمضان بسبب الحيض، النصيحة اقضي ما عليك أولا، تقول لها اقضي ما عليك أولا وبعدين صوم الستة من شوال، عشان أداء الفرض مقدم على السنة. تقول لك ده أنا علي كثير قوي وطالعة من رمضان تعبانة ومفرهدة ومفيش ولسه علي عشر أيام وهصوم العشرة وكمان وستة، الله مش هقدر أجمع بينهم. في الحالة دي بقى يسعنا خلاف الفقهاء ويبقى خلافهم رحم، اللي أجاز إنه تصوم الستة من شوال باعتبارها مقيدة من شوال، واللي قال لا ده لازم تأدي الفرض أولاً وبعدين تصوم الستة وتجمع بينهم، بس ما قالوناش لما ما تقدرش تجمع بينهم تعمل ايه. لما ما تقدرش تجمع بينهم يبقى تصوم الستة من شوال، تصوم الستة من شوال، وبعدين القضاء موسع زي ما عملت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يبقى ماشي. لكن في كلام عند الإمام أحمد بيقول على أيام الستة من شوال لا تقدم على قضاء رمضان، فلو قدمت صارت نفلا مطلقا ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وده فضل الستة من شوال، إنه عندك صيام رمضان حسن بعشرة أمثالها، ده هو أقل حاجة يعني، فيبقى الثلاثين يوم بثلاثمائة والستة بستين أدي التلتمائة وستين، أو إذا حسبتها بالأشهر فهتقول شهر رمضان بعشرة والستة أيام بشهرين بقت 12 شهر، عشان كده صار إيه كصيام الدهر. فلفظ الحديث من صام رمضان، يا ترى من صام رمضان هينطبق على من عليه قضاء من رمضان ولا لمن أكمل عدة رمضان؟ يبقى الخلاف معتبر. أنت اللي عليه أيام من رمضان مفصلش بسبب سفر، بسبب مرض، بسبب حيض عند المرأة أو نفاس، يبقى ما صامش رمضان، يبقى يكمل لقوله تعالى: ولتكملوا العدة، وبعدين يصوم الستة من شوال عشان ياخد ثواب الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. كلمة ثم كمان بتديني الترتيب مع التراخي، مش شرط من تاني يوم زي ما قلنا في الحالات بتاعتنا، هنلف لنا يومين ثلاثة على قرايبنا، كان عندنا قرايب كتير ما شاء الله، كان يعني عاوزين لهم في وشهم أسبوع، أسبوع في وش العدو عشان تلف على قرايبك وتسلم عليهم، والحكاية بدأت تقل تدريجيا، ما أصبح التليفون البديل عن المعايدة والروح والجاية والمواصلات، واحد جسمه تعبان والظروف والمشاغل والمشاكل، وبعدين قطعت الأرحام وإنا لله وإنا إليه راجعون، قطعت الأرحام. فيه ناس في العيلة ما بنشوفش بعض إلا في الميت، في ميت تلاقيهم واقفين على المقبرة، أه إزيك يا فلان، وده كبر وده مرض وده شاب وده كذا، يشوفوا بعض في المواسم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ثم أتبعه تحتمل الترتيب مع التراخي، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فلفظ الحديث من صام رمضان من كان عليه قضاء فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، وده رأيي من باب إيه الأحوى. وإلا لو اضطر الستة من شوال من شوال والقضاء طول العام. إذا مات حاض هتيجي لك كل المسائل إن شاء الله، عاوز تقول فيها إيه؟ لا أنا أقصد فيه بحيص على دية أداء الدين، يعني في واحد هي نعم الدين أو وقت أخوك إخواته التأخير الدين مثلا عيدية أو ردوه مش عارف لا طب إدي الحق أولا، الحق أولا وبعدين الليل نعم لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ويبقى إذا مات من عليه القضاء، مسألة الحق عبد الله إيه؟ إذا مات من عليه القضاء بعد أن أخره فليس عليه إلا إطعام مسكين عن كل يوم. هو كان يلزمه القضاء وقد تعذر القضاء في حقه بوفاته أو شدة مرضه فيلزمه إطعام مسكين. أيوة نعم هتأتيك مسألة الولي. إذا مر رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه فإنه ينتظر حتى يشفى، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلو استمر به المرض حتى مات فهذا لا شيء عليه، لأن الواجب عليه القضاء ولم يدركه. وبرضو فيها مسائل، إنه ممكن وليه يقضي عنه. إذا مر رمضان على إنسان مريض يرجى زوال مرضه ثم عوفي بعد هذا ثم مات قبل أن يقضي ما عليه فهذا يصام عنه. فهذا يصام عنه على الصحيح خلافا لبعض الأئمة، وإلا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا بعد موته من تركته أو من متبرع بذلك. إذا مر رمضان على إنسان مريض لا يرجى زوال مرضه فهذا عليه الإطعام ابتداء لا بدلا، لأن من أفطر لعذر لا يرجى زواله، فقد سبق بيان حكمه أن الواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم كالشيخ الكبير والمريض مرضا مزمنا، فيمن قال الله عنهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. إذا عوفي من لا يرجى زوال مرضه وقد أطعم، يعني أنا أشكر الله عز وجل لما كان عندي مرض فيروس سي كبد كنت أروح المستشفى بتاعة الحسين وأبص إلى الحالات المستوطنة، كان الكلمة دي في حد ذاتها شوية تقيلة يعني، خلاص أنت يعني لغاية لما تلقى رب كريم سبحان الله، لكن شاء الله الشفاء، بركة الدعاء، بركة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وحليب الإبل والبول الإبل والعسل وحبة البركة، وخدنا بكل الأسباب وربنا أراد وأتم الشفاء والحمد لله، وكأن مرضا لم يكن. في حالة المريض هذا، حالة المريض هذا إنه أخويا كان أكبر منا الله يرحمه كان لما يقرا ما بيصومش، الأطباء محرمين على الصيام، فيروح مطلع الفدية. طب خليه برئة من المرض حكمه إيه؟ فهنا العلماء بيقول إذا عوفي من لا يرجى زوال مرضه وقد أطعم فلا يلزمه أن يصوم لأنه وجب عليه الإطعام وقد أطعم، فبرئ ذمته وسقط عنه الصيام. إنما السنة الجديدة هو سليم ومعافى يصوم إن شاء الله. وهكذا إذا مات المسلم وعليه صوم نذر استحب لوليه قضاؤه، لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ومطلقة هنا نذر كفارة رمضان من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا خبر بمعنى الأمر، صام أي يجب أن يصوم. ولأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته قائلة إن أمها ماتت وعليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها نعم نعم، وقال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو يدل على وجوب قضاء الصوم عن الميت، ولأنه خبر بمعنى الأمر، ولكن صرفه عن الوجوب من باب قول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. الصوم الواجب واجب على الإنسان أصلا، ولا تدخله النيابة في حياته، لا ينوب عنه. واحد يصوم عن واحد؟ لا، ولا يصلي عن واحد، لكن في حالة الموت صحت النيابة، ربنا يكفينا شر النيابة. لهذا الحديث أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أن أمها ماتت عليها صوم نذر فهل تصوم عنها؟ فقال لها نعم، فهذا صوم نذر والعبادات لا قياس فيها. ثم لا يصح القياس هنا أيضا لأن الواجب بالنذر أخف من الواجب أصل الشرع، فلا يقاس الأثقل على الأخف، فصار ما وجب بالنذر تدخله النيابة لخفته بخلاف الواجب بأصل الشرع، فإن الإنسان مطالب به من قبل الله، وهذا مطالب به من قبل نفسه، فهو الذي ألزم نفسه به فكان أهون ودخلته النيابة، هذا على المذهب. ولكن الصحيح أن من مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع أو بالنذر فإن وليه يقضي عنه لا قياسا، ولكن بنص حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وصوم هنا نكرة غير مقيدة بصوم معين، فلا ينبغي تقييدها بصوم نذر ولا كفارة، إنما في كل صوم مفروض عليه. ويقال كيف يراد بالصوم النذر وصوم النذر بالنسبة لصوم الفرض قليل، فربما يموت الإنسان وما نذر صوم يوم واحد قط، لكن كونه يموت عليه صيام رمضان هذا في الناس كثير، فكيف نرفع دلالة الحديث على ما هو قليل بالنسبة لما هو غالب، يعني في صوم النذر دون أن يكون في صيام رمضان؟ فهذا تصرف غير صحيح في الأدلة، والأدلة إنما تحمل على الغالب الأكثر، والغالب الأكثر في الذين يموتون وعليهم صيام إنما هو صيام رمضان أو ربما كفارة أو ما أشبه ذلك، والتخصيص هنا بغير مخصص، والأحكام ينبغي أن يكون مبنية على العموم، والحديث فيه العموم من مات وعليه صوم، فهو شامل لكل صوم واجب أو مفروض. وقد علمت أن الصوم الواجب أو المفروض ماذا؟ صوم رمضان وصوم النذور وصوم الكفارة. إذا مات المسلم عليه صوم واجب ولكنه لم يقضى عنه، وكل الأولياء مكسرين صوم مش عاوزين، مات الله يرحمه خلاص ويمكن ما ساب لهمش حاجة، أو قاعدين بيتقاتلوا على اللي سابه، إذا لم يجد من الأولياء من يصوم عنه يطعم عنه عن كل يوم مسكينا قياسا على صوم الفريضة. المريض الذي شفاه الله وتمكن من القضاء فلم يفعل ثم مات فهذا يصام عنه أو يطعم عنه إما من تركته أو من متبرع. ولي الميت من؟ هو وارثه. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصوم عنه وليه، من وليه؟ ورثته، لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر، فذكر الأولوية في الميراث، إذن الولي هم الورثة. ولا يلزم أن يقتصر الصوم على واحد من الورثة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه في اللغة العربية مفرد مضاف، فيعم كل ولي، يعم كل ولي وارث. فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا، أن الرجل له 15 ابنا، ولا 5 برضه هتظل مبنية على فتح الجزئين، طيب فلو قدر أن الرجل له 15 ابنا وأراد كل واحد منهم أن يصوم يومين عن 30 يوما فيجزئ ذلك، فيجزئ ذلك، بخلاف الآتي: في كفارة الجماع في نهار رمضان أو نحوها لا يجوز أن تقسم بين الورثة. ماتوا عليه رمضان والولاد 15 كل واحد خد له يومين صاموا عنه رمضان، طب عليه كفارة 60 يوما يوزعوها؟ لا، لا يجوز توزيعها لأن الكفارة تشترط فيها التتابع، ولأن كل واحد منهم لم يصل شهرين متتابعين، فإما أن ينتدب لها واحد من الورثة ويصومها، وإما أن يكون البديل أن يطعم عن كل يوم مسكينا. الصوم يقضى عن الميت إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع، ففيه خلاف، والراجح قضاءه كما تقدم. فإن لم يقضي الولي وخلف الميت تركة، وجب أن يخرج منها ما يطعم به عن صيام كل يوم مسكينا. قبل ما يوزع التركة ويقول لك راح طلع الفدية ما دام محدش هيصوم، قبل ما تتوزع يبقى زيها زي الدين، ويبقى من باب دين الله أحق بالقضاء. والحج يقضى عن الميت فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، يعني واحد لزمه الحج وأصبح من أهل الاستطاعة ولم يحج ومات، يقضى عنه الحج ويحج عنه. وفي الحديث قالت امرأة: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا زمنا لا يتمالك على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. وفي رواية قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. ومن مات وعليه حج نذرا، نذر يحج محجش، استحب لوليه أن يحج عنه، لحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. يبقى دي الأحكام يا إخواني المرتبطة بمسألة قضاء صيام من عليه صوم رمضان أو غيره، رمضان كفارة نذر، فهذه أحكام القضاء. يبقى عرفنا الصيام المفروض ومن يجب عليه القضاء، وعندنا الصوم التطوع ده سجل كامل هنعرفه إن شاء الله، ويبقى الصوم المحرم أشرنا إليه سريعا صوم يومي العيدين، والمكروه برضو نذكره مع المستحب. يبقى عندنا الصيام المستحب المطلق والمقيد، وعندنا المكروه كصيام أيام التشريق ويومي الشك وصيام يوم الجمعة منفردا والسبت منفردا والأحد منفردا وصيام الدهر كاملا باستثناء يومي العيدين وكذا، أهو ده على الإجمال. وطبعا الأدلة واردة في كل شيء من هذا، وبرضو الخلافات الموسعة، ممكن السبت نصوم عشان نخالف اليهود، أو الحد نصوم عشان نخالف فيها، كلام موجود للفقهاء، كلام معتبر ويكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب. الآن يعني أنا ما خدتش وقتي زي كل مرة، ما طولتش عليكم الحمد لله، بس لأنه عندي درس آخر فأنا محتاج أوقف الدرس الآن وأخلي الكلام عن صوم التطوع وبقية الكلام عن الصيام غدا إن شاء الله الأربعاء عندنا درس، وهيكون يوم الوقفة وقبل العيد، وإن شاء الله نتمم الكلام في ملف الصيام آداب وأحكام. يغفر الله لي ولكم، تقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.